فتشت في الدنيا فلم أجد أي صديق، بحثت عن خل وفي، بحثت عن الرفيق، فلم أجد إلاك يسوع. بك وجدت من تحبه نفسي، وجدت من تعشقه روحي، وجدت من يمسح الدموع، خل وفي، صادق شفوع، إن اسمه يسوع. فتشت في الدنيا فلم أجد أي صديق، بحثت عن خل وفي، بحثت عن الرفيق، فتشت في الدنيا فلم أجد أي صديق، بحثت عن خل وفي، بحثت عن الرفيق، فلم أجد إلاك يسوع. وجدت من تحبه نفسي، وجدت من تعشقه روحي، وجدت من تحبه نفسي، وجدت من تعشقه روحي، وجدت من يمسح الدموع، خل وفي، صادق شفوع، وجدت من يمسح الدموع، خل وفي، صادق شفوع، إن اسمه يسوع. وجدت من تحبه نفسي، وجدت من تعشقه روحي، وجدت من يمسح الدموع، خل وفي، صادق شفوع، إن اسمه يسوع.